يسأل عن إزالة الجنابة للشخص المكسور الذي يوجد على رجله جبيرة. الحمد لله، الله يسر هذا، يغسل الصحيح من جسمه ويمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة التي على الجرح وعلى الكسر، يمسح عليها ويكفي هذا عن غسل ما تحتها. نعم.